أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. يا مصر المختار، هل تذكر سجدة أحمدنا وبراق الأخيار؟ هل تذكر وجه صلاح الدين؟ هل تذكر سيف العز لنور الدين؟ وخيولا كانت عند الصبح تثار؟ هل تذكر صوت صهيل الخيل وقوافلنا كانت تملأ وجه الشرق غبار؟ والقيصر يدفع جزيته وخليفتنا يغزو عاما ويحج العام الآخر رقا للجبار. صمت المسرى، لا محراب يحكي لا ينطق فيه جدار، لكن مآذنه قالت ما دام الجرح يفور وضفاف الجرح تغار، لن يرفع هيكلهم أبدا، لن يرفع فوق الأحجار. يا ليالي الذل إن الفجر ينبلج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبلج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. غدا تتدافعت في ساحل الأرواح والمهج، تنير لأمة الإسلام ضرب النصر كي يلجوا. أفيقي أفيقي أفيقي يا ليالي الذل، أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبلج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبلج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي أفيقي أفيقي يا ليالي ليالي ليالي ليالي الذل. أفيقي بني صهيون إن لكم وقائع كلها دجج، كلها دجج، فسقتم واستبحتم من أراضينا ولا حرج، ولا حرج. بني صهيون إن لكم وقائع كلها دجج، كلها دجج، فسقتم واستبحتم من أراضينا ولا حرج، ولا حرج. وغامرتم وناورتم وما أعيتكم الحجج، وغامرتم وناورتم وما أعيتكم الحجج. فمهلا إننا جند ثبات ما بنا خلج. أفيقي أفيقي أفيقي يا ليالي الذل، أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبلج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبلج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي أفيقي أفيقي يا ليالي ليالي ليالي ليالي الذل. أفيقي وقد شهدت بعزم جنودنا الشطآن والخلج، والخلج، وظلت عزمة الأبطال كالأطواد تنعرج، تنعرج. وقد شهدت بعزم جنودنا الشطآن والخلج، والخلج، وظلت عزمة الأبطال كالأطواد تنعرج، تنعرج. تكر فتشمخ الوديان تقصف فالربا وهجوا وفي كبد السما شهب تدور كأنها حجج. أفيقي أفيقي أفيقي يا ليالي الذل أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبهج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبهج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي أفيقي يا ليالي ليالي ليالي ليالي الذل. أفيقي فلول الإفك والعدوان في الطرقات تختلج دهاذا أسد أمتنا فهاموا جفلا ونجوا فلول الإفك والعدوان في الطرقات تختلج دهاذا أسد أمتنا فهاموا جفلا ونجوا ثباتا في الوغى يا من على خوض الوغى درجوا وصبرا إن أمتكم بهذا الأمر تبتهجوا ثباتا في الوغى يا من على خوض الوغى درجوا وصبرا إن أمتكم بهذا الأمر تبتهجوا فما من شدة إلا من الباري لها فرجوا. أفيقي أفيقي أفيقي يا ليالي الذل أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبهج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبهج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي أفيقي أفيقي يا ليالي ليالي ليالي ليالي الذل. أفيقي وما لأراك يا شارون بعد الزهو تنزعج وماذا القول يا شارون إن الأسد قد برزوا وما لأراك يا شارون بعد الزهو تنزعج وماذا القول يا شارون إن الأسد قد برزوا فسعد لم يزل معنا يرى فيكم وينتهج فسعد لم يزل معنا يرى فيكم وينتهج فسعد لم يزل معنا يرى فيكم وينتهج فسعد لم يزل معنا يرى فيكم وينتهج سنظفر مثل ما ظفروا وننهج مثل ما نهجوا. أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبهج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي يا ليالي الذل إن الفجر ينبهج ويشرق صبح أمتنا على الدنيا له أرج. أفيقي أفيقي أفيقي يا ليالي ليالي ليالي ليالي الذل. أفيقي